غفر الله لك. في رجل في مكة أنا شاهدته بنفسي جاء ببقرة ثم ذبحها عند الشجرة ثم اقتلعها، هل يجوز هذا؟ أنكرت عليه ولا ما أنكرت عليه؟ هذا شرك لا يعني. قال الله ما يجوز أن تقتلع هذه، لازم أن يذبح لها. نسأل الله لا نسأل الله لا. الذبح للشجرة أو للجن أو غيره كلهم لا شرك بالله. نعم. أصلي ربك وانحر. لكن إيش الحكم لك من لقط الأشجار من مكة يجوز؟ نعم. حكم قطع الأشجار من مكة يجوز؟ هذا محل تفصيل، أبوها هذا محل تفصيل، لكن الكلام في الذبح للشجرة أو للحجر أو للجن، الذبح لغير الله كله شرك أكبر إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.